المصنف رحمه الله تعالى قال: وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر اللباس الواجب الذي هو شرط في صحة الصلاة، ذكر ما يكون مستحب وهو ما زاد عن الواجب، فقال: تستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل. فمن هذا يفهم أن النافلة إذا أراد أن يصلي نافلة فلا حرج لو اقتصر على ستر العورة بالنسبة للرجل، يعني لو اتزر بإزار من سرته إلى ركبته، أو سروالا يستر ما بين سرته إلى ركبته، ففي النافلة لا حرج، يعني إذا لم يغطي صدره بقميص أو فنيلة أو شيء من ذلك. وأما في الفريضة فالمستحب له إذا كان واجدا ألا يقتصر على مجرد ستر العورة بل يزيد، ولأن الآية: خذوا زينتكم، ومقتضى أخذ الزينة أن يكون زائدا على مجرد ستر العورة. ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني الفرض ما يكفي مجرد ستر العورة بل لابد أن يضع جانبا من ردائه على أحد عاتقيه الأيمن أو الأيسر، لأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق هو ما بين طرف الكتف وأصل العنق، ما بين طرف الكتف وأصل العنق. وفي رواية: ليس على عاتقيه بالتثنية. وإذا كانت هذه هي الرواية الصحيحة فينبغي أن يستر عاتقيه معا لا عاتق واحد فقط، فبعض أهل العلم يذهب إلى هذا، وهذا من مفردات المذهب الحنبلي. فعند الإمام أحمد يجب على المصلي أن يستر عاتقيه، فلا يكفي أن يصلي بمجرد سروال أو إزار ما بين سرته وركبته إذا كان واجدا، إذا كان عنده شيء يستطيع أن يستر به صدره وظهره ويغطي عاتقيه كما في الحديث. لكن المؤلف أخذ بالرواية التي ورد فيها العاتق مفردا، العاتق مفردا، لكن إذا كانت الرواية الثانية صحيحة بتثنية العاتقين فيجب ستر العاتقين. ومر بنا حديث جابر أنه رضي الله عنه صلى بثوب واحد وثوبه الآخر معلق على المشجب، فلما سئل قال: ليعلم الجاهل أو الجهال أمثالكم أنه جائز أو يجوز. لكن يحمل كلام جابر رضي الله عنه على حال الضرورة أو على الأقل الحاجة، ولذلك لما سئل عليه السلام: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال: أولي كلكم ثوبان، فهو يشير إلى حالة مرت في الصحابة رضي الله عنهم لا يجدون الثياب الكافية، ففي هذه الأحوال لا حرج، يصلي الإنسان بقدر استطاعته. نعم. قال: وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزي ستر عورتها. هذا بالنسبة للمرأة، لما قال تستحب صلاتها أي الرجل، قال المرأة تستحب صلاتها، وتستحب صلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة، يعني هذا زائد على مجرد ستر عورة. فينبغي المرأة أن تصلي في ثلاث قطع، ثلاث أثواب: خمار وهو ما يوضع على الرأس ويدار على العنق والصدر، والدرع اللي هو عبارة عن الثوب أو القميص الطويل كما مر في حديث أم سلمة: أتصلي إحدانا في الخمار في الدرع وخمار؟ قال عليه السلام: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وملحفة اللي هي الملاءة أو العباءة أو نحو ذلك، تكون فوق الخمار والدرع، تكون مغطية للخمار والدرع. فهذا المستحب بالنسبة للمرأة أن تصلي فيه، لأنه أستر لها وأبعد عن أن يتكشف شيء من جسمها. ويجزئ ستر عورتها، مثل ما قال في حق الرجل يجزئ ستر عورته، كذلك المرأة لو اقتصرت على خمار ودرع يعني خمار يغطي الرأس وقميص أو ثوب طويل يغطي القدمين فلا حرج ولو لم تضع على جسمها ملاءة أو عباءة. لكن ينبغي بالنسبة للثوب كما مر بنا وكما ذكر المؤلف ألا تكون ثياب رقيقة وخاصة في حق المرأة، وألا تكون ضيقة تصف حجم الأعضاء أعضاء المرأة وكذلك الرجل، فهذا ينهى عنه أهل العلم لأنه يبرز المفاتن ولا يكون ساترا كما ينبغي. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا على من حبس في محل النجس. لا من حبس، لا في على لا من حبس، لا من حبس. العبارة عندك أو نجس أعاد، أعاد لا من حبس في محل النجس. هنا يشير إلى حالة تخلف هذا الشرط وهو ستر العورة، فلو انكشف بعض عورته وفحش، فهنا بعض أي جزء من العورة، ومر بنا أن العورة بالنسبة للرجل الصحيح أنها من السرة إلى الركبة، فلو كان عليه مثل رداء أو إزار أو أي كان فانكشف جزء من فخذه، فلو انكشف بعض عورته وفحش، فحش بمعنى لم يكن لشيئا يسيرا، بمعنى شيء يعني مقدار من العورة جزء كبير من الفخذ مثلا، فإذا انكشف لكن الصحيح أنه لا بد أن يقيد بالعمدية، يعني يكون عمدا تعمد هذا الأمر، فإذا كشفه عمدا فهذا يعيد صلاته بطلت صلاته ولو لم يكن أيضا فاحشا حتى ولو لم يفحش ما دام على سبيل العمد. أما إذا انكشف على غير عمد ومن غير قصد مثلا الرياح يصلي في صحراء أو في مكان ما وتعرض للريح وليس عليه إلا هذا الثوب اللي هو عبارة عن إزار مثلا، فالريح كشفت شيء من ثوبه فظهر شيء من عورته، فإذا لم يكن فاحشا على رأي المؤلف ولم يكن طويلا أيضا مجرد يعني تحركت الريح ثم عاد في الحال فستره، أو مثلا سقط عنه وهو يصلي سقط عنه إزاره أو ارتخى سرواله وسقط فبادر ورفعه أو جمع عليه إزاره، فإذا بادر حتى ولو كان فحش إذا لم يكن له خيار في ذلك ولم يكن متساهلا، فحتى ولو فحش يعني لو العورة كلها انكشفت بسبب فعل الريح أو انحلال الإزار أو السروال لكنه بادر، فإذا بادر الصحيح أنه لا حرج لأن هذا أمر يصعب على الإنسان، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أو صلى في ثوب محرم عليه، في ثوب محرم، فإذا صلى في ثوب محرم والمحرم يتناول صورا كثيرة، إما أن يكون هذا الثوب مغصوب أو مسروق أو محرم في عينه يكون من حرير مثلا أو مموه ومنسوج بالذهب كما سوف يشير المؤلف، أو مصنوع من جلود الميتة ولم يدبغ، أو وإن كان مدبوغ على رأي من لا يرى أن جلود الميتة تحل بحال من الأحوال إلى آخر ما هو، فإذا كان محرما بأي سبب كان أو نجس، يعني الثوب الذي صلى به فيه آثار نجاسة أو نجس أعاد، لأن هذا الثوب الذي ستر به عورته محرم والمحرم وجوده كعدمه، يعني لبست هذا الثوب المغصوب المسروق فأنت عاري تعتبر عاري وكأنك لم تلبس شيء لا حكم للبسك، أو محرم عليك لبسه حرير خالص من الحرير الطبيعي فلبسته فوجوده كعدمه، فهذا تعتبر صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة بثوب ليس بمحرم، فإن كان مسروقا أعاده أو مغصوبا أو حراما استبدله بما هو مباح وطاهر العين. لكن الحقيقة يعني هذا فيه نظر خاصة إذا كان نجس كل يعيد، فثبت في الحديث في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام صلى وفي أثناء الصلاة خلع عليه وخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فسألهم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام لماذا، خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيه أذى أو فيهما أذى. ولم يعد الصلاة، لم يستأنفها، وبنى على ما سبق من صلاة، وهذا محل الشاهد. فلو كان مجرد الصلاة بالنجاسة من ثوب أو حذاء أو غيره يبطل الصلاة وتترتب عليه الإعادة، لا أعاد عليه الصلاة والسلام الصلاة ولا أعادها من جديد، ولم يعتبر بما حصل ولم يبني على ما حصل من صلاته. فهذا دليل على أنه إذا صلى بشيء من ذلك جاهلا أو ناسيا أو مضطرا ثم زالت الضرورة في أثناء صلاته أو يعني بعد ذلك فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه. لا من حبس في محل النجس، لأن المحبوس هذا مكره مضطر، كون أنه محبوس في محل النجس ويصلي في موضع النجس هذا مثل ما في الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكون محبوس في محل النجس أو محل مغصوب أو ما إلى ذلك فإنه يصلي ولا إعادة عليه ويصلي بحسب حاله. إيه نعم. قالوا من وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. فمن وجد كفاية عورته سترها، يعني إنسان في حالة ضرورة، وقلنا إن هذا يعرض للناس وللأمم في حالة اضطراب الأحوال في حالة الحروب والمنازعات، فقد يعرض الإنسان قطع طرق أو ناس من الأعداء في حالة الحرب، فربما وقد يكونون إما بحاجة إلى هذا اللباس في حالة البرد أو لأمر ما، أو على سبيل الإهانة والنكاية بالعدو، فربما أخذوه ولو لم يكونوا بحاجة إلى هذا اللباس فيعرونه من ثيابه، فقد لا يجد إلا قطعة لباس صغيرة فيستر عورته بها. يعني لا نقول ينتظر إلا إذا كان بأمل أن يحصل لباسا يستتر به السترة الكاملة على أمل قوي فلا حرج أن ينتظر، لكن إذا ضاق الوقت وخشي خروج وقت الصلاة فإنه يلزمه أن يصلي بستر عورته فيستر الفرجين الدبر والقبل. فإن لم يكفهما فالدبر، يعني ما عنده إلا قطعة إن ستر بها مقدمة جسمه انكشف مؤخرته، وإن ستر المؤخر انكشف المقدم، فيستر المؤخر، لأن مقدم الجسم وهو القبل والفرج هذا ينستر بركوعه وسجوده وجلوسه ينستر تلقائيا، بينما الدبر لا بل يزداد انكشافا. وإن أعير سترة لزمه قبولها، يعني لو أتى عرض عليه ناس مروا به وقالوا نعيرك إياها تصلي، ما ينبغي أن تأخذه الأنفة والعزة ويقول ما أريد أحد يمن علي، لأن هذا ليست المنة فيه عظيمة جدا، بل خاصة وأنه يبرئ ذمته ويصلي صلاة يعني مكتملة الشروط، فيلزمه قبول هذه الإعارة، يلزمه أن يقبل هذه الإعارة، لأنه ينبغي أن يؤدي الفرض، وأداء الفرض لا يتم إلا بهذا الشيء، فتلزمه ولا يقول لا أريد لأحد علي منه، فيلزم يجب عليه. نعم. قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني هذا إنسان أدركته الصلاة ويعني قد ثيابه كلها يعني تلفت انعدمت عليه، إما في حال حريق أو في حال فيضانات أو في عرض البحر تعرض لشيء من ذلك، المهم مهما كانت الأسباب ليس عليه أي ثوب، فيصلي قاعدا وأيضا بالإيماء، مع أنه قاعد يصلي قاعدا وبالإيماء، وهو قاعد لا يسجد بل يومئ بالركوع والسجود وهو على هيئته في القعود، لكن يجعل إيماءه للسجود أكثر وأبلغ من إيمائه للركوع، لأنه بقيامه وبانحنائه راكعا وبسجوده تزداد عورته انكشافا. فقول المؤلف استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء، يعني لو أراد أن يصلي قائما وأراد أن يأتي بالركوع كما ينبغي والسجود فلا حرج، لكن الأفضل في حقه أن يقعد وأيضا أن يؤمن بالركوع والسجود على سبيل الاستحباب في كل من الإيماء والقعود، ويكون إمامهم وسطهم. إذا كان مجموعة عراة واتفق أن كل منهم أخذت ملابسه وثيابه فالإمام يكون وسط لأنه أستر، وإذا تقدم يكون أمام أصحابه فينظرون إلى عورته وهذا لا ينبغي. ويستثني العلماء إذا كان في ظلماء مثلا، إذا كانوا في ظلماء فقالوا في هذه الحالة لا حرج لو تقدم الإمام لأنه المحذور يعني زال في حالة الظلام لا يمكن أن يروه، لا يرونه، ففي هذه الحالة يأتي بسنة الصلاة فيكون أمامهم ويصلي كل نوع وحده. إذا كانوا مجموعة رجال ونساء فكل يصلي على حدة ولا يقتدي بعضهم ببعض، لا أو بالأخص لا تقتدي النساء بالرجال، لأن اقتداء النساء بالرجال بحيث كنا وراء الرجال فإنهن يرين عورة الرجال ولا ينبغي، فيصلي الرجال ثم تصلي النساء، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء، فيصلي الرجال والنساء يجعلن ظهورهن مواجهة للرجال ووجوههن من الخلف، ثم كذلك الرجال بهذه الصورة يجعلون ظهورهم إزاء النساء ووجوههم إلى الخلف، ونسأل الله السلامة والعافية. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، يعني لو أنه أثناء صلاته مر به إنسان فرمى عليه قميصا أو إزارا أو رداء ولم يصل إليه، لم يصل إليه، يعني إما رمي عليه من سيارة ماشية أو صاحب مركبة وما، فلا حرج أن يتحرك في أثناء صلاته ويتناول هذا الثوب، وأيضا لو تحرك ليلبسه كل هذا لا يؤثر، يبني على صلاته ما دام قريبة، سترة قريبة. فإذا كانت قريبة والحركة ليست كثيرة وهي لمصلحة الصلاة فلا نقول يقطع صلاته، بل يبني على ما مضى من صلاته، يبني عليه فيكمل صلاته بهذه السترة التي تحرك مسافة للحصول عليها وأتى بأعمال ليستتر بها. وإلا ابتدأ، إذا لم تكن السترة قريبة بل كانت بعيدة، هذا الذي ألقاها إليه ألقاها عن بعد، أو ربما يضطر إلى أن ينحرف عن القبلة انحرافا كثيرا وطويلا، ففي هذه الحالة نقول عليه أن يعيد الصلاة من جديد، لأنه انقطع عن صلاته انقطاعا له أثر في البناء عليها. قال ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام، قال اللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه، ولفه، قال وكف كمه ولفه. هذه من صور اللباس وهيئات اللباس التي تكره أو تحرم، فمنها يكره في الصلاة السدل، والسدل للعلماء رحمهم الله يعني عدة تصويرات له وتفسيرات، فمنهم من يقول هو وضع الثوب على العاتقين من غير أن يدخل كميه إذا كان له أكمام، أو من غير أن يرد طرفيه على الجانبين أو على كتفيه بل يتركه متدليا، وقيل بل هو وضع الرداء على وسط الرأس، وضع الرداء على وسط الرأس ويتركه متدليا أيضا من الجانبين. ورد هذا وهذا عن علي رضي الله عنه في آثار على تصوير السدل. واشتمال وقيل في تعليله إنه من صفة لباس اليهود، وأنهم كانوا إذا خرجوا من المدراس بيت العلم يكونون بهذه الهيئة والصفة. واشتمال الصماء، واشتمال الصماء أيضا هو نوع من هيئة اللباس، يكون إما أن الإنسان يلتف بثوب بحيث لا يستطيع أن يتحرك بسهولة، يلف الثوب حوله لفا ويجعل يديه داخل هذا الثوب ولا يكون ليديه منفذ تنفذان، بحيث لو طرأ عليه أمر عاقه عن الحركة ولا يكاد يتحرك إلا بصعوبة. وسميت صماء لأنه لا منافذ فيها، كالحجر الأصم الصلد الذي لا تجد فيه ثقبا أو منفذا. ومن تفسيرات اشتمال الصماء أيضا أن يلبس الثوب ويضعه على بدنه بحيث لا يكون ساترا لعورته، يلف على بعض بدنه بحيث تبدو عورته من بعض الجوانب. وهذا كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل وعن اشتمال الصماء وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وتغطية وجهه، فلا يجوز للمصلي أن يغطي وجهه إلا المرأة إذا كان هناك أجانب حولها من غير محارمها فيجب عليها أن تغطي وجهها، أما إذا لم تكن بحضرة أجانب فيجب عليها أن تكشف عن وجهها. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يستر وجهه في أثناء الصلاة، لأنه مأمور أن يباشر الأرض أو الموضع الذي يصلي فيه أن يباشره بجبهته وأنفه، فإذا غطى وجهه لم تحصل هذه المباشرة وصار بينه وبين موضع سجوده حائل. والرسول عليه السلام يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الأنف والجبهة. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، ولو لم يغطي وجهه لكن غطى يعني أنفه أو فمه وأنفه أو مجرد الفم. وحديث أبي هريرة نص في هذا، وأن يغطي الرجل فاه، فإذا غطى فاه أو جمع بين تغطية الفم والأنف فهذا أيضا زيادة، وهذا لا ينبغي في الصلاة، لأنك أنت إذا كنت بإزاء ضيوف وإخوان تعزهم وتقدرهم لا يقبلون منك أن تتلثم بحضرتهم، فهذا فيه نوع من الكبر ولا يليق بالمصلي، لا يليق بالمصلي. لكن إن كان له عذر يعني في حالة زكام أو يجد روائح كريهة من حوله وهو عنده حساسية فهذا يستثنى لا حرج، إنه لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكون أنه يعني يفوت هذا الحكم من أجل مضرة يدفعها فلا حرج. أما إذا لم يكن إلا مجرد تساهل كما نلاحظ بعض الناس للأسف إما يدعي البرد مثلا أو شيء من ذلك وليس من برد لكنها عادة فهذا لا يجوز له، ينبغي له أن يتقي الله ولا يغطي أنفه ولا فمه في أثناء صلاته. وكف كمه ولفه، الكف أن يثني، والأكمام معروفة أكمام الثوب أطرافه، فكونه يثني طرف الكم أو يلفه بمعنى يثني عدة مرات عدة ثنيات فهذا منهي عنه، لأنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا، ولا أكف شعر ولا ثوب. والحديث أعم من الكم، بل كل الثوب لا ينبغي أن تكفه، فلا تكف ثوبك من أسفل مثل ترفعه، ولا أيضا أطراف الثوب الأكمام فلا ينبغي. ويقال من الحكمة في هذا لتباشر السجود عليها، فأنت تؤجر عندما تسجد على ثيابك كلها وتباشر السجود عليها. وشد وسطه كزنار، كذلك هذا من هيئات اللباس المحرمة الممنوعة، وهو أن يشد وسطه بمعنى أن يربط على وسطه بسير أو نحوه على هيئة الزنار الذي يستخدمه النصارى، والذي يستخدمه النصارى على ما يذكر أهل العلم أنه عريض، يكون عريضا، فهذا تشبه بالنصارى فلا يجوز. وفي الحديث كما هو معلوم من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز أن يتشبه بالنصارى ولا بغيرهم من الكفار، لا في أثناء صلاته ولا خارج صلاته. قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، الخيلاء معروفة يعني الكبرياء، يحرم على الإنسان أن يكون في حال من أحواله متخايلا متكبرا، إن كان في ثوب من أي نوع من أنواع الثياب، قميص أو سروال أو رداء أو إزار أو مركوب أو فرش أو أحذية أو ما إلى ذلك. الخيلاء لا تجوز وليست من شأن المسلم. وقد جاء في الحديث التشديد في هذا، في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، ثلاث مرات يرددها. فقال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: من جر ثوبه خيلاء. والمنان أو المسبل والمنان، والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب أو كما قال عسى. فهذا المسبل الذي نوع من أنواع الخيلاء، مجرد أنه يترك ثوبه يجره وراءه أو يرخيه أكثر مما ينبغي من تحت الكعبين، كما جاء في الحديث ما جاوز الكعبين فهو في النار. فإن كان على سبيل الخيلاء فهذا من الكبائر، من الكبائر، ويحرم ولا يجوز للمسلم، وتبطل صلاته في هذه الحالة، تبطل صلاته. وقد جاء في حديث أنس أو حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رجلا كان يصلي مسبلا فأتى إلى النبي عليه السلام فقال: قم توضأ. فذهب فتوضأ فقال: توضأ. وأعاده عليه مرتين أو ثلاثة، فقالوا: يا رسول الله، أمرته بالوضوء والصلاة؟ قال: لأنه كان يصلي مسبلا، كان يصلي مسبلا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه بعض أهل العلم. فتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، أي شيء من أنواع الأمتعة أو اللباس أو الأمور التي يستعملها الإنسان. والتصوير واستعماله، كذلك التصوير يحرم، إن كان في الثياب التي يصلي فيها فلا يجوز، فإذا كان عليه ثياب فيها صور فلا يجوز له ذلك، أو كان في غير الصلاة فالتصوير يحرم بصفة عامة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام في لعن المصورين، وأن الله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. فالتصوير لا يجوز بحال من الأحوال، لكن هو على مراتب ودرجات، فإن كان على سبيل اللهو أو بل على سبيل يعني التعظيم كما يصنع للرؤساء والقادة أو لتعظيم والديه أو إخوانه أو لذلك، فهذا لا يجوز حتى ولو كان هذا التصوير الفوتوغرافي. لا يجوز أن تعلق الصور على الحيطان لا لذكريات ولا لتعظيم، هذا منهي عنه ولا أحد يستثنيه أبدا. وإن كان على سبيل له فكذلك، أو على سبيل الذكريات وتحتفظ بها كما هو شأن بعض الناس، فهذا كذلك لا يجوز. أما حالات الضرورة التي اضطر الناس إليها في بطاقاتهم و حاجاتهم ومعاملاتهم، فهذا بالنسبة للمستعمل لا حرج عليه إن شاء الله، ومن ألجأه واضطره إلى ذلك فالإثم عليه، فالإثم على من طالبه بهذا، من طالبه بهذا هو الآثم. أما أنت فإن شاء الله لا حرج، لأنك يعني مما عمت به البلوى. والمجسم لا يجوز بحال من الأحوال من الصور التي هي أصنام وتماثيل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة ووجد فيها صور في جدرانها وأوثانا، كسر الأوثان وأمر بماء من زمزم فغسل، أو أمر أن تغسل هذه الصور. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال لصاحبه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ويقول أهل العلم: الصور والقبور هي من مصادر الكفر والشرك والانحراف عن الملة. فقوم نوح أول ما كانت عبادتهم وانحرافهم للأصنام وانحرافهم عن التوحيد بدأوا بالصور، وكذلك القبور هي من التردد عليها والطواف بها والعكوف عليها وعندها، كل هذا من وسائل الشرك. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة قبل استحالته، وثياب حرير. فيحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، فإذا كان ثوب يعني فيه خيوط من الذهب، أو مموه بمعنى مطلي يعني يكون يذاب الذهب فيكون على هيئة مثلا الألوان، ألوان الذهبية ما دامت من الذهب، فلا يجوز قبل استحالته. أما إذا استحال هذا الشيء الخفيف من الذهب مع الزمن، أو عرض للنار فتغير ولم يعد ذهبا بحالته التي وضع عليها، ففي هذه الحالة خرج عن أن يكون ذهبا. لكنهم يقولون الذهب الخالص لا يتغير بحال من الأحوال ولا يستحيل، لكن على فرض. فيحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالة، وثياب حرير. كذلك ثياب الحرير لا تجوز للرجال بحال من الأحوال. وفي حديث علي وحديث عمر وغيرهما من الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في حديث علي عليه السلام أخذ الحرير بيد والذهب بيد وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثه. وفي حديث عمر رضي الله عنه لما وجد حلة استبرق معروضة فقال: يا رسول الله، ألا نشتريها لك لتلبسها للوفود وللجمعة؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، من لا خلاق له. فهذا لا يجوز. إذن الحرير هو من لباس النساء، وكذلك ما موه بالذهب ونسج به. إيه نعم. قال: ما هو أكثر ظهورا على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو جرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. قال: وسجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. هذه أيضا يعني من استطرادات المؤلف رحمه الله. وما هو أكثر ظهورا، وما هو أكثر في بعض النسخ وما هو أكثر فيه ظهورا. فإذا كان الثوب مخلوط من الحرير ومن غيره من قطن أو من صوف أو كتان أو نحوه، فإذا كان الحرير أكثر ويغلب فيه الحرير على ظاهره، يعني يكون مثل في نوع من التشجير والتزيين، فهذا إذا كان يكثر فيه ويغلب فلا يجوز، يحرم على الذكور. وهذا كله كل ما مر من ذهب وحرير وما أكثره الحرير أو أكثر ظهور هذا على الذكور، لا إذا استويا. يعني إذا استويا صار الحرير مقارب للنوع الآخر إن كان قطنا أو كتانا وصوف فلا حرج. وهناك رواية عن أحمد وهي قوية أنه حتى إذا استويا لا يجوز، فبناء على قاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر، وأورد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منع من استعمال الثياب التي تكون جامعة بين الحرير وغيره إذا كانت مستوية متساوية، بل لا بد أن يكون الحرير أقل كما سوف يذكره المؤلف أو كما ذكره المؤلف بعد ذلك، أو لضرورة. إذا كان لضرورة يعني إنسان ما عنده إلا ثوب هذا الحرير وحضرت الصلاة، أو ليس عنده إلا هذا الثوب الذي أكثر حرير، أو ليس عنده إلا هذا الثوب الذي منسوج بذهب أو مموى أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة لا حرج يصلي ولو كان الثوب في أصله محرما، أو حكة أو مرض. فالحكة ما يعرض الإنسان من جرب أو نحوه، فقد ورد في حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما أنهما استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات من القمل فأذن لهما في لبس الحرير، في لبس الحرير. فإذا كان لحكة أو مرض، إذا كان طبيب موثوق قال ينفع لك هذا الحرير يزيل مثلا ما بجسمك من مثلا أنواع من الأمراض الجلدية، فلا حرج في هذه الحالة لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب، وفي بعض النسخ جرب، لكن بعض المحققين يرى أن حرب أولى من جرب، لأن الجرب ورد ذكره في الحكة وفي المرض فهو داخل فيها، الجرب مرض من الأمراض وحكة من أنواع الحكات التي تعرض الإنسان، فحرب لا، هذا موضوع آخر، فيستثنى لبس الحرير في الحرب، أو إذا كان لباس خيلاء مموه بذهب أو ما إلى ذلك، لأنه في إزاء مقابلة العدو فيه نوع من إشعار العدو بأننا يعني لا نبالي بك وأن عندنا من الخير ومن العزة ونحو ذلك الشيء الكثير. وقد رأى عليه السلام بعض أصحابه إما أبو دجانة أو غيره وهو يمشي بين الصفين مشية فيها نوع من الخيلاء، فقال عليه السلام إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي حال الحرب لا حرج إذا كان مثل بعض القادة الذين بإزاء العدو، ليس القادة الذين في مكاتبهم لا يبرزون للعدو ولا يقابلون، لا، الذين هم بإزاء العدو ويواجهون العدو ويقيدها العلماء بأن يكونوا بين الصفين، فإذا كانوا في مواجهة العدو ففي هذه الحالة لا حرج، لأن فيه نوع نكاية من نكاية بالعدو، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بإغاظة الأعداء، ولا يقطعون واديا، لا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يطعون موطئا إلا كتب لهم به عمل صالح، فإغاظة الكفار مطلوبة، وإذا ذلك في الحديث إذا لقيتم أهل الذمة في طريق فألجئوهم إلى أضيقه وحتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإغاظة الكفار وإلحاق الأذى الأذية بهم مطلوبة، مطلوبة شرعا. أو كان أو حشوا أو كان علما، إذا كان حشو يعني ما بين البطانتين يعني داخل لا يبرز لا يلي الجسم ولا يظهر أيضا، محشو إن كان ثوبا أو فراشا، إذا كان محشو الحرير لا حرج. أو كان علما أربع أصابع فما دون، العلم هو ما يضعه الخياطون على أطراف الثياب، إذا كان مثلا عباءة على طرفيها جانبيها أو أسفل منها، أو في الياقة مثلا ياقة الثوب أو أطراف الكم، فهذا إذا كان علما لكن مقيد بأن يكون أربع أصابع، أصابع متوسطة، إذا كان عرضه تقريبا عرض الأصابع هكذا، إذا وضعت الأصابع فإذا كان عرض أصابع أربع أصابع فما دون ثلاثة أصبعان فلا حرج، لأنه ورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال إلا أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أو أربع أصابع، فهذا مستثنى، فهذا مستثنى. أو رقاعا، إذا كان ثوب يعني فيه ثقوب وانشقاق وخروق فرقعته في مواضع منه من حرير فلا حرج، لكن أيضا مقيد بأن يكون بحدود أربع أصابع. أو لبنة جيب وسجف فراء، اللبنة هي الجيب هو عبارة عن الياقة، فتحة الثوب أو القميص من أعلى، واللبنة هي عبارة عن تسمى عند الخياطين الياقة التي تكون على الرقبة. فالرقبة أحيانا الإنسان يتأذى إذا كان الثوب خشن، فربما وضعوا هذه اللبنة أو الياقة من حرير، فهذه لا حرج ما دامت في حدود الأسبوعين والثلاثة والأربعة. وسجف الفراء، سجف الفراء أيضا هي أطراف الفراء. الفراء هو عبارة عن القباء أو العباءة أو الجبة أو نحوها، فهذه لا حرج إذا كان السجف أيضا بحدود أربع أصابع فما دون. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، لأنه ورد في حديث عبد الله بن عمرو أنه رأى عليه السلام عليه ثوبين معصفرين، والمعصفر هو الذي يصبغ بالعصفر الذي يكون لونه فيه صفرة، أو الزعفران وهو معروف، وأيضا يعطي الثوب واللباس نوعا من اللون الأصفر أو الذي يميل إلى الحمرة. فعليه السلام نهاه عن ذلك فقال أغسلهما، قال بل أحرقهما. فيقول عبد الله بن عمرو فأتيت إلى أهلي وقد سجروا التنور أو أوقد التنور فسجرتهما فيه، أو كما قال رضي الله عنه، وقال إنه لباس الكفار كما يقول السلام. فإذا كان هذا فيه تشبه الكفار فعبارة المؤلف يعني فيها نوع من التسامح، ولذلك بعض أهل العلم يقول يحرم عليه أن يلبس المعصفر والمزعفر، لأن النص ورد بالنهي وأيضا علل بأن فيه تشبه الكفار، فلا يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يتساهل ويلبس لباسا هذه صفته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.